ألا يمحى لي محاوري عنك ما يخفاوي، خدي في حلا وخد من هواها راوي، وش انت ناري وخالها مولاتي سوا. ألا يمحى لي محاوري عنك ما يخفاوي، خدي في حلا وخد من هواها راوي، شاغري وخالها مولاتي سوا. ذاك اليوم فصدوا ناسي ومشاوي، تركوني لواح فرصهم وضميري كاوي، يحسن عون اللي مشاوي ناسوا من بعد كواو، صدوا عن قلبي رحيلهم مع النجم سراوي، ولا ليل فراقهم فعضا يا متاوي، وتمادى طولو في ساكني وحلف ما يطوى، لو حملو ذاتي مع الضمير مناير الضواوي، بهوادج يقدي بريزها بالحجر الضاوي، لو جمعو ستدي مع العقل تكمل نشواو. على ينفرقوا القلب عني وحده وغداو، تركوني نجري مع السراب في كل سهاوي، قالوا ما حسن واقص انتيه مع سهواو، بجناجل ومقايص الذهب بنغمات دواوي، ومدور وطرارش الحلي في الخدام خاوي، وسوالف حبراج ريشهم على القادم هوا. ولا يرحالي محاوي عندك ما يستام، خدي في حلا وخد من هوا هراوي، جنسى ماري وخالها مولا تزروا. هاولين يوم صدو خلاوني على الحس نتبع الحادي، المرحول يزيم رعدو بين البطاح نحكي صيغة نهادي، والغزلان إلى يشردو مثل الريام ديك الهادي فهادي، وجدوني فوهام حيهم أم والله والغاوي، قالوا أشكون قلت عبد غريب قيناوي، مشرت الحناك ما يلي بعد الحيدوا، نظروا واختبروا مقنوا فيا وسمعناو، شافوا عن خدي خطوط واد الدمع الهاوي، ورقتيك حلا داوني مملوك الزهوى، واللي تنصلح الرماد ونرفعو ونقداوي، نسرح ونسقي القرب ونوني ونساوي، ونضق وتاد الخيام محزوم بلا خرخواو، ونوقف عمدان الخوالف إلى أرض خاوي، شرطان الخيمة نشدهم في شغلي قاوي، نحلب نياق المهو ونسقيهم برغواو ونركب نطفى الفوق من زندي كان بكاو ونراري بهم حارة الملسع الهاوي. قالوا هاد العبد ناس حرخيص بنا يسوى. يا دايم حالي الحاوي عن الهدان قد في حلا وخاد من هواها راوي زاري وخالب لا تزوى. يخدم في الحلات وحده ما كل معي في شغله جدادي عبد وخادم ما توجده غير لدي عليها جاد الجوادي ما خلاشي وقجهده يضل ويمسق طاير جاي وغادي ليناك مصيف ليستاقو متلو يشقاو أراو نرفقو بحالتو يكفاه إلاوي لو حمل حمولو قعود متخول ما يقواو. قاموني بيناتهم فتامان استغلاو ضربو بالقرعة العود ورجع عودي داوي خفتي جي في غير من هويت تعظم الدعوة. أرماو العيدان بعد ما رجعوا وسماوا جا عودي في غيرها وحلت بيه دعاوي حتى نام صروع مايلي عن حالي قوى. بهتوا من حالي منين شافوا وعدي ورغاو أرغيت وارتغيت سالت من الفم أرغاوي. قالوا دا بيها الرياح دون غراض ونطواو اتجمعوا عني تعجبوا ظلموا وتعداو بالعود المشوم ما دروا باش انا ناوي. يا حسرة معتا محايني من بعد السلوى. يا دايم حالي محاوي عن الزمان خدي في حالة وخاك من هواها براوي ناري وخالها مولاي. سيدي لعنده القلب عمد غيره لا حد يفادي جاب القزانات وجده كذبوا عليه شمتوه دواه وعادي. قالوا هاد العبد وعده ضره قريب يتصرف دون مادي يحسابه مسكين واش بالحق عليه دواو. جاب بخور الند والقماري جاب الجاوي طلعوا ليه ملوكهم ونطقوا ليها بالخواو. قالوا ذبح عليه لا غناه ضرارو يبراو جيبوا لي يا بربري في الفراصة في اللاوي ينظر في المدرة البيت في السمرة غدواو. أو يشوف الكت كيف قالوا فيه ونهاوي ولا شي خطط يا وحبر نجيم سماوي أو حكيم نجيب عارف الطيب بلا دعوة جاو جميع العارفين يا سيديك لصدراو ولا باقي غير ناس لاسم عز الهاوي بجداول خميس فايزين بصوت نجواو جا منهم حكيم فادني بعد اللاش تفاوي فيا رقباني وفادني بالخط الساوي ظهرات صرار وعجاب بالاسم والكنوة سمعت به الباهية وناس الحزان وجاوة وتبسمت وفاح طيبها عني مسكاوي سميته من ريحته جعل لي ربي في جوا يا للحبيب حوري عنك ما خدي في حلا وخاطي من الهوى هراوي خاطري وخيام ليه الغمضو انسى قرايسو ورجع لي بوجادي سحرتو من بعد رشدو بالخد والجواهر وعيون هنادي طاح مريض فضيق نكدو ما فادلو سحر لا حولا في هادي اتفكرت الريم ما خدمت وقالت نتهاو هاد العبد نتاع والدي مملوك حراوي ملكي وشهودي صحاح ما تنزحو مرشواو شهودي شعري وحاجبي واللي هم ضواو خدي وجبيني غرتي والهدر شراوي غمجوري وشفايفي وريق عصير الحلوى جيدي والدرعين والنهد انباوي واستواوي وعكون وصر مخوصرة والخسرة الطاوي والرد في المالي وساق فوق قدام الخواو تبت رسوم الباهية وسقط رسومها من دعاوي وتبت قول شهودها وقول الداعي خاوي ما نفعو تبيين في رسومه من بعد دواو ودعات العراض ناسها للقاضي ومشاو وكلت غزالي وكيلها فاهم قضاوي حازتني بمواجب الشراع وبصحة الافتواء هلايم حليم حوري عن السماء الثاو خدي في حلا وخاتم من هوا هراوي خاضري وخيام ويا قلب بطيب قصدو كمال برضا من ولفيه مرادي صفاج مري من بعد وقدو وغنمت بالوصال الرايه قسمرادي وزهيتها بخدو ودو بساطنا شريق وشمعو وقادي وصرفت الواشي فنكدو كذلك الرقيب ولا متحسادي وزهيت خدو ودو بساطنا شريق وشمعو وقادي وسقاني خمرة من يدو حتى رويس وروى من خمر ودادي طاح وطاحت من فوق هندو بتنام عانقين ودراع ولوسادي لاح الصبح علام بندو والقاش بينا ولفي من قبل وقادي ذات شعاع أضياه مدو زدنا الليل لليل بلا عدادي استحواص الراود خدو غنى الطير والعود مغنب نشادي والغاني طبوع انشدو بين الطباع يلغي ورباب ينادي الخيلين خيلو يوكدو مديل كاوس وسان وزهر ونادي وجميع الحساب رقدو غير الشقيق والنرجي الصبح نادي سقو الماسي فاحندو نسري وياسمين وغاسق التمادي جلي نار صغير نهدو سالوا عليه من زادته والفسادي والراسو ليك بانت العدو جدار ضارها ودموعي هوادي قد لكم شان هداك شهدو رمان مرقل بهسيس ورادي شهدو يا لريام شهدو انا غلام ولفي وصباح تمادي انا غلام ولفي وصباح تمادي يا نار يا صباح تنادي.